هل الذبح قبل دخول الإنسان إلى فلته أو منزله الجديد على الباب وتلطيخ الباب بالدم من التفاؤل والخير أم هو من التساؤل، علما أنني أقصد بذلك دفع الشر والشياطين عن هذا المنزل واعتراف شكر الله وشكر نعمه؟ هذا من أمر الجاهلية، كان في الجاهلية يذبحون عند نزول المنزل، يذبحون على الباب عند على الباب أو عند استيسان استيسان الجدران وعند الآبار، يقول هذا لدفع الجن وشر الجن، ويذبحون هذا الجن يتقربون إليهم حتى يدعوا شرهم بزعمهم. هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا لا يجوز، هذا منكر، هذا لا يجوز أبدا، بل هو منكر ومن أعمال الجاهلية نعوذ بالله. وقد روي عنه أنه ذبح ذبائح الجن، المقصود أن هذا من الذبح لغير الله، والله يقول جل وعلا فصل ربك والحق، يقول قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومن لله رب لا شريك به، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا الذي يذبح عند الأبواب، وإن كان قتل بذبح وجه الله لكنه وسيلة إلى الشرك، وعادة من جاهلية يحييها فلا يجوز هذا. أما إذا جمع قراباته وجيرانه بعدما ينزل يجمعهم على طعام يشكر الله على ما به من سكن البيت الذي استأجره واشتراه وعمره، هذا لا بأس، إذا جمعهم على ربيحة وقل أو أكثر جيرانه وقراباته شكر لله فلا بأس. نعم. سمع عيد. ما سمع عيد، هذا مجرد شكر لله على إن الله يسأل لها المنزل. المعروف هو أن أعياد الله عيد النحر وعيد النحر وعيد الفطر أو عيد المشركين، ما في أعياد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.